رايت العباس رفت تظل دوم مرفرفة كربلة تخوض المعارك للعقيدة وللوفا راية والقائد تضمن الانتصار حسين بيها الثورة مسجل شعار تظل دوم مرفرفة تظل دوم مرفرفة الله الله للعقيدة للعقيدة وللوفا راية العباس تظل دوم مرفرفة تظل دوم مرفرفة كربلة خوض المعارك للعقيدة والوفا راية العباس رفت تظل دوم مرفرفة كربلة خوض المعارك للعقيدة والوفا راية والقائد تضمن الانتصار حسين بيها الثورة حسين بيها الثورة مسجل شعار تظل دوم مرفرفة تظل دوم مرفرفة الله للعقيدة والوفا بارك الله فيك بارك الله فيك علم الله أجركم مرة أخيرة عيد الكالي نحطها المستهد راية العباس رفت تظل بيدا مرفرفة كربلة خوض المعارك للعقيدة وللوفا راية والقائد تضمن الانتصار حسين بيها الثورة مسجل شعار تظل دوم مرفرفة الله للعقيدة والوفا راية العباس تظل دوم مرفرفة كربلة تخوض المعارك للعقيدة والوفا راية العباس تظل دوم مرفرفة كربلة تخوض المعارك للعقيدة والوفا راية والقائد تضمن الانتصار حسين بيها الثورة حسين بيها الثورة سجل شعار تظل دوم المفرفة الله للعقيدة والوفا من وصل ضعن الشهادة الكربلة واستقر بيها راية رفت بيت قائد بارع محافظ عليها بالمراسيم استلمها وبالقيادة ممثليها شب قمر هاشم من حلت حد الخيام تمركزت للحرب من تقدمت كلها لها متابعيها راية وتمثل الصورة من تدور المعركة ما سواها راية بالطفلة لحسين تشاركة تريد من حسين للحرب الإشارة حسين بيها الثورة مسجل شعارة هلا تظل دوم تظل دوم مرفرفة الله للعقيدة والوفا راية العباس رفت تظل دوم مرفرفة كربلة تخوض المعارك للعقيدة وللوفا راية العباس كربلة تخوض المعارك للعقيدة والوفا راية والقائد تضمن الانتصار حسين بيها حسين بيها سجل شعارة تظل دوم تظل دوم مرفرفة الله للعقيدة والوفا راية وبعنوان بارز خاضت ادوار بحربها وتابعت ابطال حرة وبالحرب ما حد قربها دارت ويا المنية وما خلف واحد طلبها. بقلب الحرب متمركزة الشمع الحسين تعززة كل الحروب مميزة والنصر دوم اصطحبها. النصر بيها وإلها يبقى ودوم للدين النصير. شف قمر هاشم بطلها بالحرب ما تندحر. النصر بيها وإلها يبقى ودوم للدين النصير. شف قمر هاشم بطلها وبالحرب ما تندحر. تنتصر والعاد تقرر الاندحار. حسين بيها الثورة سجل شعارة. تظل دوم مرفرفة تظل دوم مرفرفة. الله بالعقيدة والوفة راية العباس خفت. تظل دوم مرفرفة قرر الخوض المعارك للعقيدة وللوفة راية العباس رفت. تظل دوم مرفرفة كربلة تخوض المعارك للعقيدة والوفة راية والقائدها تضمن الانتصار. شين بيها شين بيها سجل شعارة. تظل دوم تظل دوم مرفرفة. الله مثلت الراية مشعل نور وتعالى شرفها من شرف قائد الزمه ودرك غايتها وهدفها. راية اصلاح وعقيدة باجمع العالم عرفها. كل المواقف تنتصر بيا الضماير تبتشر. جمع الحرب ما تندحير والابطال التحفها. 87 صارم هاي راية مكللة والفتح مكة ونصرها بالطفوف تكملة. 87 صارم هاي راية مكللة والفتح مكة ونصرها بالطفوف تكملة. بالحرب متقدمة بغير استدارة. حسين بيها الثورة سجل شعارة. تظل دوم تظل دوم مرفرفة. الله للعقيدة والوفة راية العباس رفت. تظل دوم مرفرفة كملة فوق المعارك للعقيدة والوفة راية العباس رفت. تظل دوم مرفرفة كربلاء فوق المعارك للعقيدة والوفة راية والقائد تضمن الانتصار. سيان بيها الثورة تسجل شعارة. تظل دوم مرفرفة. الله قرأتي ممنون للشاعر الأديب السيد علي الموسوي. تمثلت الراية مشعل نور وتعالى شرفها من شرف قائد الزمه ودرك غايتها وهدفها. راية إصلاح وعقيدة بأجمع العالم عرفها. كل المواقف تنتصر بيا الضماير تبتشر. جمع الحرب ما تندحير والابطال التحفها. 87 صارن هاي راية مكللة والفتح مكة ونصرها بالطفوف تكملة. بالحرب متقدمة بغير استدارة. سين بيها الثورة تسجل شعارة. شعاره تظل دوم مرفرفه الله للحق ايده والوفه راية العباس رفت تظل دوم مرفرفه كملة خوض المعارك للحق ايده والوفه راية العباس رفت تظل دوم مرفرفه كربلة خوض المعارك للعقيدة والوكة غاية والقائد تضمن لم تنصار لأن بها الثورة كان سجل شعارة تظل دوم رفرفة الله قدم بطل وكشف فينا الهموم قلبه بيام تقدم بطلها وكشف فينا الهموم قلبه والمهم ما تنجزها برايته ولا مات حربه والمواقف غدت تظهر جوهر الدافع وحبه بالحوم عين موقعه قلب الحرايب موضعه وخاتم جهاد بمصرعة وهالطموح بأشد رغبة منية القائد يضحي وهذا يوم التضحية قدم الراية تشوفة وهاي أغلى أمنية منية القائد يضحي وهذا يوم التضحية قدم الراية تجفوف وهاي أغلى أمنية